بالروايات الخارجة عن العشر مما يسمى بالشواذ، وبيان الموجب لاختلاف القراء، المقصد الثالث توضيح منهجه وقع الكتاب في نسق واحد متتابع دون فصل لمقاصده بأبواب أو فصول تفصح عنها، وظهر فيه المنهج المأثور عن المصنف من معرفة الخلاف وحكايته وبيان الراجح وأدلته، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في سؤاله وفعاله، قال قول سيد الشيخ جمع الله من اوقى الدنيا والاخره في قول النبي صلى الله عليه وسلم انزل القران على سبعه اخره، ما المراد بهذه السبعه؟ قال هذه القراءه نسبت الى ناقه الله ثم غيرهما هي لكن السبعه او واحد منها، وما السبب الذي اوجب الاختلاف بين القراءه فيما احتمله بقت النسخه او تجوز القراءه بروايه الاعمش وابن حسن غيرهما من القراءة الشاذة أم لا؟ فإذا زادت القراءة بها قال تجوز الصلاة بها أم لا؟ أفتها معذورين. الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة كبيرة قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الأدب وغيرهم حتى صنف فيها تصنيف المفرد، ومن آخر ما أخرج في ذلك ما صنفه الشيخ أبي محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي المعروف بأبي شامة صاحب شرح الشافعية. فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها موصوفا فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة في ذلك وذكر ألفاظها وسائر الأدلة إلى ما لا يختص له هذا المكان ولا يليق بمثل هذا الجواب، ولكن نذكر النكر والجامعة التي تنبه على المقصود بالجواب فنقول: فأنزع علينا العلماء المعتبرين أن الأخرة السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست من قراءة القراء السبعة المشهورة، فالأول من جمع قراءاتها إلى هو الإمام أبو بكر بن مجاهد وكان على رأس المئة الثالثة ببغداد، فإنه أحد أن يجمع مشهورا من قراءات الحرمين والعراقين والشام، إذ هذه الأمثال الخمسة التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره من الحديث يلتقي في الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية. فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمثال ليكون ذلك موافقا لعدد القروض التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة أو أنها إليه السبعة المعينون هم الذين لا يجوز أن يقرا بغير قراءتهم. ولهذا قال من قال من أئمة القراء: لولا أن بين مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الخضر من زعيمان جامع البصرة، فإمام قراء البصرة في زمانه في رأسه مئتين. بين المصنف رحمه الله تعالى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره من إنزال القرآن على سبعة أحرف لا تعلق له بتسبيع القراءات، وأن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء القراء السبعة أول من صدعهم وجمع بعضهم إلى بعض

أو غيرهما من القراء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كثيرا من العلماء الذين أدركوا حمزة والكسائي وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن حارث كانوا يختارون قراءة غيرهما على قراءتهما، كمن يختار قراءة ابن جعفر أو قراءة شيبة المدني أو قراءة يعقوب بن إسحاق على قراءة حمزة والكسائي مع أبيهما في السبعة. ثم ذكر أن العلماء في ذلك من الكلام ما هو معروف، ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كتمود السبعة يجمعون ذلك في الكتب ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء ولم ينكره أحد منهم. فإذا كانت القراءة ثابتة لأحد غير هؤلاء السبعة صحت القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة، وكان من قبل هؤلاء أشهر منهم كشهرة قراءة الأعمش وقراءة أبي جعفر المدني، فإنها كانت أشهر من قراءة حمزة والكسائي، ومع ذلك أدخلت قراءة حمزة والكسائي في السبعة لما سبعهم ابن مجاهد رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. فأما الذي ذكره بعض عياد ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبول والذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المئة الرابعة وجرت له قضية مشهورة، وإنما كان ذلك في القراءة الشاذة الخارجة عن المصحف كما سنبينه. ولم ينكر أحد من العلماء القراءة عشرة، ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمعنى ولم يتصل به بعض هذه القراءات فوصلها ويقرا بما لا يعلمه. فان القراءه كما قال زيد بن ثابت من سنه الاخر والاخر عن الاول، فما ان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من انواع الاستفتاح بالصلاه ومن انواع صله الاذان والاقامه وصله صلوات الخير وغير ذلك، كله حسن يشرع العمل به لمن علمه، وما من علم نوعا ولم يعلم غيره فليس له ان يعدل عما علمه الى ما لم يعلم، فليس له ان ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك الى ان يخالفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. واما القراءه الشاذه الخارجه عن رسم المصحف العثماني مثل قراءه ابن سعيد وابي الدرداء رضي الله عنهما ليلين إذا شام النهار إذا تجلى الذكر والأنثى، كما قد ثبت ذلك في الصحيحين ومثل قراءة عبد الله وصيام ثلاثة أيام متتابعات وكقراءة إن كانت إلا زقية واحدة ونحو ذلك. فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة قالوا بجان يقرأ بها في الصلاة، على قولين للعلماء هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك، إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، والثانية لا يجوز ذلك وهي قول أكثر العلماء، لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ثبتت فإنها منسوخة بالعربة الآخرة، وإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة بن عباس رضي الله عنهم أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قيل فيه عارضه به مرتين، والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابة هذه المصاحف، وكتب أبو بكر وعمر في خلافة أبو بكر في صحف أمر زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمثال وجميع الناس عليها باتفاق من الصحابة علي وغيره. وهذا النزاع لا بد أن قرر المصنف رحمه الله تعالى أن القراءات لا تنحصر في السبع بل

المقروء من القرآن متعلقا بقراءة الواجبة وهي الفاتحة، وبين إذا كان خارجا عنها وهو اختيار جده ابن بركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه منع قراءة بالخارج عن المصحف العثماني في الفاتحة فقط دون غيرها. والصحيح هو قول الجمهور أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ بما خرج عن رسم المصحف العثماني. لا. أحسن الله إليكم. وهذا النزاع لا بد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل، وهو أن القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا؟ الذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف السبعة، بل يقولون إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعودة الآخرة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. والأحاديث والآثار مشهورة مستقيمة تدل على هذا القول، وبعض الطوائف من الفقهاء والقراء والكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأخذ السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره، بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأخذ السبعة، وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه، حيث أمر عثمان بنقل القرآن من المصحف التي كان ينسقه التي كان أبو بكر وعمر وكتب القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مسلم من أنصار المسلمين بمصحف، فأمر بترك ما سوى ذلك. قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة، ومن نسى قول الأول من يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، وإنما كان جائزا لهم ورخص لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروا، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، بل هو دليل اجتهادهم. ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد، وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو مجزر منصوص عليه، فلم يكن له من يقدم آية على آية في الرسم، كما قدم سيرة على سيرة، لأن ترتيب الآيات مأمور به نصه، وأما ترتيب السور فمقيد إلى اجتهادهم. قالوا: وكذلك الأحرف السبعة. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل، إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا، فهم معصومون أن يجتمعوا على دلالة، ولم يكن لهم في ذلك ترك لواجب ولا فعل من محذور. ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تبللت ألسنتهم بالتراث وكان اتفاقهم على حرف واحد يسير عليهم، وهو ألتقي لهم أجمعوا على أن الحرف الذي كان في عودة الآخرة، ويقولون إنه نسخ الناس وذلك. فهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول إن حديث أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة. وأما من قال عن ابن مسعود أنه يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءة متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم أقبل أهلهم تعالى فقرأوا كما علمتم أو كما قال. فمن جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال: يجوز ذلك، لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها. فمن لم يجوز فله ثلاثة معاصي: تارة يقول ليس من الحروف السبعة، وتارة يقول هو من الحروف المنسوخة، وتارة يقول هو ممن عقد اجماع الصحابة على الإعراض عنه، وتارة يقول لم ينقلوا إلينا نقلا يثبت بمثل القرآن. وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. ولهذا كانت المسألة قول ثالث، وهو اختيار جده أبي البركة، إنه انقرى بهذه القراءة بالقراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة عليها لم تصح صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك. فإن قرى بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أتى بالصلاة بمبطل، لجواز أن يكون ذلك من القرون السبعة التي أنزل عليها. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى

الرسول وغيره ممن اثبت البسملة من القرآن في غير سورة من لزعمهم ان ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فهم يجب القطع بنفسه. والصواب اتي قطع هؤلاء ان البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في مصحفهم لم يكتبوا فيه الا القرآن وجردوه عما ليس منه تلتقي من سوى التأشير واسماء السور. ولكن مع ذلك لا يقال هي من السورة التي بعدها كما ليست من السورة التي قبلها بل هي كما كتبت آية انزلها الله في كل سورة وان لم تكن من السورة. وهذا اعدل الاقوال الثلاثة لهذه المسألة. فسواء قيل بالقطع في النفي والاثبات فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفر ولا تصدق بها للناس ولا للمكتب. بل قد يقال ما قال طائفة من العلماء ان كل واحد من القولين حق وانه آية من القرآن في بعض القراءات وهي قراءة الذين يصلون بها بين السورتين وليست آية في بعض القراءات وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى ما سلف مما يتعلق بكون مصحف عثمان على حرف واحد او متضمنا للاحرف السبعه ذكر مساله تتعلق بذلك وهو هل ما لم يثبت كونه من الحروف السبعه يجب القطع بكونه ليس منها ام لا يجب علينا القطع بذلك. فذكر ان جمهور العلماء على انه لا يجب القطع بذلك والجزم به اذ ليس ذلك مما اوجب علينا ان يكون العلم به في النفي والاثبات قطعيا. وذكر ان جماعه من اهل الكلام ذهبوا الى وجوب القطع بنفيه وان ما لم يثبت كونه من الحروف السبعه فيجب ان نجزم بانه ليس منها. وذكر ان هذا الاصل عندهم جر الى القول بخطأ الشافعي رحمه الله تعالى القائل بإثبات البسملة في قراءة سور القرآن. ومبنى قول هؤلاء في تحقيق الشافعي زعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد فإنه يجب القطع بنفيه. وقول البسملة آية في فواتح السور آية من تلك السور أم لا هي مسألة اجتهادية اختلف فيها أهل العلم. وبنى هؤلاء على اختلافهم نفي ما كان كذلك وأنه يجب القطع بنفي كونه من القرآن لأن القرآن هو ما كان مقطوعا به مجزوما دون تردد. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن الصواب القطع بخطأ هؤلاء المتكلمين. والدليل على إبطال قولهم الأصل العظيم الذي استقر عند الصحابة وهو أنهم لم يدخلوا في كتابة المصحف إلا ما كان قرآنا وما عدا ذلك فإنهم أسقطوه من المصحف. والصحابة قد كتبوا البسملة في أوائل السور سوى سورة براءة فدل هذا على أن البسملة آية من كتاب الله سبحانه وتعالى سواء قيل بأنها آية من كل سورة أو أنها آية مستقلة بنفسها جاء بها للدلالة على الفصل بين السور. نعم الله عليكم. فأما قول السائل ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمل أو خط المصحف فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية بتسويع الشارع له القراءة بذلك كله ليس بأحد من القراءة برأيه المجرد بدل قراءة سنة متبعة فهم يتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمام وقد يقرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء من يقرأ واحد منهما خارجا عن المصحف ومما يوضح ذلك انهم يتفقون في بعض المواد على ايائنا فان يتنوعون في بعض كما اتفقوا في قوله تعالى يوم الله وان الله براد عما تعملون في موضع يتنوع في الكريم والبهائم. لقد بينا أن قراءة الآيتين فزيادة القراءة فزيادة الآيات، لكن إذا كان الخط واحدا واللفظ محتملا كان ذلك أكثر في الرسم والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على حفظ المصائب. كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربي قال لي إن في قريش فأنذرني، فقلت يا ربي إذا يطلع رأسي، فقال إني مبك بكريم ومبك بك ومنزل عليك كتاب الله يغسل الماء فقرأه نائما ويقظان، فابعثت عندنا بعثت إليهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأنفق أنفق عليك، فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تيسر بالماء، بل يقرأه في كل حال كما جاء في ناس أمته أناجيلهم في صدورهم، بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظر الله عن غير قلبه. فقد ثبت في الصحيحين أنه جمع القرآن كله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة كالأربعة الذين من الأنصار وعبد الله بن عمرو، فتبين بما ذكرناه من القراءات المنسوبة إلى مات ومعاصم ليست هي الأخر السبات التي نزل القرآن عليها، وذلك باتفاق علماء السلف والخلف. وكذلك ليست هذه القراءة بالسبات هي مجموعة حرف واحد من الأخر السبات التي نزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرون، بل القراءات الثابتة على أئمة القرآن كلام شيخ يعقوب وخلف وخلف أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن مساح ونحوهم، هي بمنزلة القراءات الثابتة عنها إلى السبات عند من ثبت ذلك عنده كما ثبت ذلك. وهذا أيضا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم، وإنما تنازع الناس من الخلف في مصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان للأمة بعدهم، هل هو بما فيه من القراءة السبعة التي أنزل القرآن عليها أو هو مجموع الأخرى السبعة على قولين مشهورين، فالأول قول أئمة السلف والعلماء والثاني قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم، وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضا خلافا يتضاد في المعنى يتناقض، بل يصدق بعضها بعضا كما تصدق الآيات بعضها بعضا. وسبب تنوع القراءات في محتمل خط المصحف وقدوم الشارع وتسويقه ذلك لهم، إذ نرجع ذلك إلى السنة والاتباع إلى الرأي والاتباع. أما إذا قيل أن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر، وكذلك بطريق الأولى إذا قيل أن ذلك حرف من الأحرف السبعة فإنه قد كان صوغ لهما وقرأوا على سبعة أحرف كلها شاة كاف، مع تنوع الأحرف في الرسم قال أن يصوغ ذلك مع اتفاق ذلك بالرسم وتنوعية النفي أولى وأخرى. وهذا من أسباب تركه المصاحف أول ما كتبت غير مشكورة ولا منطوقة لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين كالتاء والياء والفتح والضم، فهم يضبطون باللف كلا الأمرين وتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفين المنقولين المسموعين المتلوين شبيها بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنوين المنقولين المفهومين، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلقوا عن ما أمره الله بتبليغه إليه من القرآن له وهو معنى جميعا، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي قال الذي روى عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما رواه البخاري في صحيحه وكان يقرأ القرآن 40 سنة. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا دخلت المعنى خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعليم معانيه هي المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان كما قال جندب.